وكما تجاشة الأرض الوطنية الثالثة للعلوم والتكنولوجيا والثورة التقنية لقطاع إنتاج الفطر برعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا يوم 20 من هذا الشهر في مدينة ساريون بموافقة هوانغ الشمالية. شارك فيها العلماء والتقنيون والباحثون والإداريون في الميدان والعمال لاستنباط الفطر في أكثر من 20 وحدة مثل المعهد المركزي لأبحاث الفطر التابع لأكاديمية طاولة للعلوم.